ثم تناولت الصورة العدد أو الاستفهام الإنكاري من قضية الكفر في قوله قتل الإنسان ما أكفره، ووقفنا عند هذه الصيغة وقلنا إما أنها تعجب من كفره وإما أنها إنكار لذلك الكفر، والإنكار مآله إلى التعجب، فإنك إذا أنكرت شيئا فكأنك قد تعجبت منه. ومعنى التعجب أو الإنكار أن الأسباب الموجودة والظواهر التي يقع عليها حس الإنسان لا تؤدي إلى هذه النتيجة، بمعنى أنك لو نظرت في الكون وفي نفسك نظرة اعتبار لما انتهيت إلا إلى قضية الإيمان. فحين يصل إنسان إلى قضية الكفر معناه أنه أهمل كل وسائل إدراكه ولم يلتفت إلى ذلك الكون ولا إلى نفسه ولا إلى مقومات وجوده، ولذلك كان محل أن يتعجب من كفره قتل الإنسان ما أكفره. وقلنا أن التعجب هذا صدر الله به بعض آياته في قوله سبحانه كيف تكفرون بالله، فكأن قضية الكفر دي قضية يتعجب منها وقضية بتشكل له لما انت كفرت بالله ازاي، فكأن العاقل ملوش سبيل الى ان يكفر بالله. يبقى اذا قلنا كيف كفرتم بالله لان ذلك امر عجيب، لان كل الادلة توحي بان الانسان يجب ان ينتهي بعقله وبنفسه وبوجدانه وبمشاعره وباحاسيسه الى قضيه الايمان. وقلنا ان حتى التعبير بلفظ كفر اللي هو ضد الايمان، لفظ الكفر نفسه يوحي بالايمان، لان معنى كفر الستر، والستر يقتضي مستورا، فكأن الكفر وهو الستر طرأ على شيء موجود، فكأن أصل الوجود الإيمان، أصل الفطرة أن تؤمن بالله، فإذا جاء كفر فقد جاء شيء ستر شيئا موجودا. يبقى لفظ الكفر نفسه يرقي بمعنى معنى الإيمان. كفر يعني إيه؟ يعني ستر. سترت إيه؟ سترت شيئا موجودا واضحا، فكأن الشيء الموجود الواضح كان أولا ثم قرأ منك كفر عليه. يبقى إذا لفظ الكفر نفسه مؤمن قتل الإنسان ما أكفره، وبعد ذلك رد أسباب التعجب من كفره إلى ما يأتي، إلى شيء في طبيعة النفس في تكوينها. أنت أيها الإنسان الذي ترى نفسك ولو كان كافرا ترى نفسك سيدا في هذا الكون، ومعنى السيد في هذا الكون أن كل أجناس الكون في خدمتك، الحيوانات في خدمتك، النباتات في خدمة الحيوان وتنتهي إلى خدمتك، الجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وينتهي إلى خدمتك. إذن فأنت مخدوم بالمباشرة من أشياء وبالوسيلة من أشياء أخرى، فكل أجناس الوجود تصب في خدمتك. فإذا كانت هذه الأجناس تصب في خدمتك أنت، من الذي أعطاك هذه السيادة؟ أدخلت هذه الأجناس تحت قدرتك بحيث ترغمها على أن تكون في خدمتك؟ إنها خدمتك قبل أن تكون لك قوة. فإذا كانت خدمتك قبل أن تكون لك قوة، فكان من الواجب أن تلتفت إلى القوة التي هي أقوى منك ومنها فسخرتها لخدمتك. وأيضا حب أن لك قوة على بعض الأشياء التي تصغرك قوة، ألك قوة على الأشياء التي ليست في متناولك؟ أنت ليست لك قدرة لا على الشمس ولا على القمر ولا على السحاب ولا على الماء ولا لك قدرة من أي لون من هذه الأنواع، فكان من واجبك أن تتنبه إلى من أعطاك هذه السيادة. أخذت هذه السيادة بعنصر تكوينك، الشيء يشرف إما بالعنصر المكون منه أو بما آل إليه. نشوف أنت بما قلت إليه هذه الأشياء داخلة تحت سيطرتك ترغمها ما تقدرش ترغمها. طيب عنصرك هو الذي تحكم، العنصر عنصر تافه من ماء مهين، في ماء مهين الميكروب الضئيل ده اللي فيه الخاصيات دي كلها، فيلفتك الحق سبحانه وتعالى إلى بداية وجودك، وأنك لم تتخذ هذه العظمة في الكون، ولم تتخذ هذه السيادة، ولم تتخذ ذلك التكريم من عنصر وجودك، لأن عنصر وجودك إيه؟ عنصر وجودك شيء تافه من ماء مهين. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ خلقه من إيه؟ من نطفة. خلقه فقدره وقدر له هذه المزايا وجعله مكرم وجعله كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. المسألة النطفة ديت موجودة وتخلق بيجي منها حيوانات أيضا. إذن فأنت لم تأخذ السيادة بعنصر تكوينك. عنصر تكوينك تافه. الإنسان المعظم ده المفضل المكرم المستوي القامة اللي كل من شيء من شيء تافه. يبقى من الذي خلق عليك هذه العظمة؟ يبقى عظمتك ليست ذاتية. عظمتك في الكون وسيادتك عليه ليست ذاتية، بل هي موهوبة من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يسرك لما خلقت له. أنت خلقت لإيه؟ خلقت للخلافة في الأرض، والخلافة بمنهج بنسميه المنهج العبادي، بمنهج العبادة. تلك هي مهمتك، وأنت حين تكلف بمهمة ميسر لها. يعني لا يكلفك الله إلا ما في وسعك. يبقى إذا يجب أن تنظر إلى التكليف، لا تنظر إلى الوسع أولا لتأخذ منه مناخ التكليف، وإنما خذ التكليف أولا لتحقق به الوسع. ما دام الله قد كلفك بشيء، يبقى معنى ذلك أنه في وسعك أن تفعل. ما تقولش هذا ليس في وسعي فيسقط عن التكليف، نقول له لا. الأول تبحث مننا زاوية، من زاوية أكلفني الله به أم لم يكلفني. فإن كان قد كلفني، يبقى حكم الحق أن ذلك في وسعك. ما تجعلش وسعك أنت الأول هو الحكم، وبعد ذلك تقول لا أنا مقدرش على ذلك، يبقى مش مكلف بها. تقول له لا، أنت كلفت أو لم تكلف. إن كنت كلفت فالذي كلفك يعلم جدا أن ذلك في وسعك، بدليل أنه حين يرى أن الشيء الذي تكلف به وأنت في عادة استقامتك وتناسق ملكاتك تقدر عليه، يبقى يكلف. فإذا اختل فيك شيء أسقط عنك التكليف. تيجي مسافر والسفر مشقة، يقوم يأثر لك الصلاة. الله، يبقى إذن التكليف هو الأصل. أثبت التكليف من الله؟ نقول له نعم. ما دام ثبت التكليف لازم يكون في وسعك، وأنت صالح وميسر لما كلفك الله به. يحصل له جنون، نسقط عنه التكليف. عقله ما نضجش، نسقط عنه التكليف. مكره، نسقط عنه التكليف. إذن فالأصل في الأشياء أن لا تثبت السعة أولا ثم تقول ذلك أكلف به أو لا أكلف به، ولكن أثبت التكليف أولا. الله كلفني أو لم يكلفني، فإن كان قد كلفك فاعلم أنه كلفك بما هو في وسعك، ألا يعلم من خلق. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هنا نلاحظ في مادة الموت بالذات من بين سائر مواد اللغة، العجيب فيها أن الفعل يستعمل فيها لازم ومتعدي، والفاعل مرة يقع مفعولا مرة أخرى، مع أن اللي يبقى فاعل لحاجة ما يجيش مفعول فيها أبدا. تقول مات فلان، فيبقى الفاعل فين؟ فلان. وأمات الله فلانا، بقى مفعول. يبقى الفاعل والمفعول في هذه المادة اتحدا، فاعل والمفعول. إن أردت فاعل بتقول مات فلان، وإن أردت مفعول يقول أمات الله فلان. مسألة عجيبة في هذا اللفظ بخصوصه. الموت هو إيه؟ انعزال عنصر الروع عن عنصر المادة. انعزال عنصر الروع عن عنصر المادة معناه ان الزوجية اللي كانت مكونة الحياة انفصلت عن بعضها، ويحدث ان تتوفى النفس. الله يتوفى الانفس حين موتها. يبقى اذا قبل ما تلتصق الروح بالمادة لا يقال للروح نفس، والمادة لوحدها لا يقال لها نفس. اذا فالنفس هي المزيج المكون من وجود المادة والروح. لما ربنا يحب يتوفى الانفس يقوم واخد الايه، يحل التركيب ده. ما دام حل التركيب خد عنصر الروح عن عنصر المادة، تيجي الوفاة. الوفاة طبعا منسوبة الى الله مرة الله يتوفى الأمر، وتيجي مرة تانية تنسب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. إذن فالفاعل هناك كمين، الحق الله يتوفى الأمر، قل يتوفاكم الفعل حدث واحد يسند إلى الله مرة وإلى ملك الموت، ثم يسند إلى ملائكة اللي هي جنود ملك الموت، توفته رسلنا بالجمع، يبقى مرة ثلاث مرات، مرة يسند إلى الله، ومرة يسند إلى ملك الموت، ومرة يسند إلى جنود ملك الموت رسله. نقول له طبعا لأن هذا الحدث حدث بكل، وده كله ملك الموت مأمور ممن؟ من الله. فمرة ينسب الفعل إلى الآمر به، ومرة ينسب الفعل إلى المنفذ الايه المتلقي، ومرة يسند الفعل إلى المنفذ المباشر، يبقى لكل واحد في الحدث عمل. فالله هو اللي بيقضي أولا، وبعدين يبلغ ملك الموت، وبعدين جنود ملك الموت يعملوا. إذن فإسناده إلى الله مرة، وإلى ملك الموت أخرى، وإلى الرسل. إذا نظرنا إلى مات فلان، لما بيجوا يعرفوا الفاعل حتى ويعلمون النحو، يقول لك الفاعل هو من فعل الفعل أو اتصف به. مات فلان، هو فلان اللي عمل في نفس الموت؟ لا، إذن هو اتصف بالموت، يبقى اتصافه بالموت أدنى ملابس بنسميه فاعل، هو في الواقع فاعل، لكن في الواقع غير فاعل، إنما في ظاهر اللفظ بالأخر مات فعل وزيد فاعل، يبقى تجوزهم فجعلوا الفاعل الذي وصف بالفعل فاعلا، مع أنه حين يكون فاعلا ما نقولش مات زيد، نقول انتحر زيد، بتاخد لفظ تاني جديد خالص، نقول انتحر زيد. إن جه واحد من غير الأسباب العادية في الموت وبعد ذلك موته، نقول إيه؟ قتل فلان فلانا. إذن فإزالة الحياة لها أشياء ثلاثة، إما موت وإما قتل وإما انتحار. فالانتحار هو أن يستعجل الإنسان أجله على الله، يستعجل أجله ويموت نفسه، هو صحيح مات بأجله إنما ما كان يعرف أن أجله سينتهي، وفعل فعل مش مأمور به. يجي واحد تاني يقتل واحد، يقول قتل فلان فلانا، برضو استعجل ما أخره الله في عجله، مش كده؟ لكن لما يبقى موت طبيعي ينقول مات فلان، ينقول أماته الله. يبقى إذن هذا الفعل الواحد اللي يجي مرة الوصف دي مفعول، ومرة يجي الوصف دي إيه؟ وصف دي فعل. أماته فأقبره. طيب الله سبحانه وتعالى يمتن من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم إيه؟ ثم السبيل إيه؟ يسره، ثم إيه؟ ثم أماته فإيه؟ فأقبره. هل الموت من قبيل الامتنان؟ هو بيمتن بأشياء بيكفر ليه؟ إيه العجائب دي؟ نقول له نعم، لأن الإنسان قد يكون لإنسان أو لقوة ما سبب في إيجاده، ولكنه حين يوجد ينطلق منها ولا تقدر عليه. فربنا بيقول انا مش كده، انا مش معنى خلقت فيكم الحياه فانطلقتم مني ولا قدره لي عليكم بعد ذلك، لا، انا حموتكم وحترجعوا لي تاني. يعني مثلا زي ما واحد تديله نعمه من النعم، انت حر في ان تعطيها او لا تعطيها، وبعد ذلك تديله النعم فيكفر بيك والى اخره، لعلمه انك لن تكون لك قدرة عليه. إنما ربنا بيقول لا، أنا ما خلقتكش من نطفة بسيطة كده وعملتك التكوين العظيم دي، وبعدين أنت انفلتت من قدرتي عشان تنفد بنعمي وتنتهي المسألة، لا، برضو زي ما هوتك الحياة أخضر أسلوبك الحياة، ما عبدتنيش وآمنت بي شكرا على ما فعلت لك، فاعبدني وآمن بي خوفا. يبقى بك رغب وديا رغب، ثم أماته فأخبره. يعني العجيب أن تكفر، أنا ما كنتوش مدركين لنعم وأنني خلقتكم من كذا وكذا وتسرتكم السبيل فأمنوا بيها عشان هترجعوا لي تاني. ثم أماته فأقبره، وفأقبره برضو فيها لون من الامتنان، لأن مثلا بنشوف حيوانات الإنسان هو الوحيد المكرم بأن رفاته تدفن، جثته توارى علشان ما تكونش مثلة، وعلشان ما تتأففش الناس من رائحته، وعلشان ما تكونش أكل للسباع ولا الوحوش. في الحاجات التانية لا، بتموت كده تقعد وتترمي، عشان هي رزق لشيء آخر. يجي حاجة تانية إيه تأكلها. يبقى أماته فأقبره، هذا أيضا من نوع إيه، من نوع التكريم. ولذلك القصة دي يشير إليها القرآن في سورة المائدة في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم إلى آخر. قال لأقتلنك إلى آخر. قال له: لئن بسطت إيه إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا في الحتة دي بيقول لك إن الآية دي بتعطي سلبية للدفاع عن النفس، يعني سلبية الدفاع عن النفس. كان المفروض إن القرآن يعرض إن واحد يجي يقتلني يعلمني كيف مدافع، إنما نقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تقول له: أنت فاهم إن الإيجابية فقط إن هو يعمل حركة عضلية ويعمل كده، قد تكون الإيجابية بترقيق نفسه، بترقيق نفسه. شوف لما يقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فكأن إيه اللي يؤثر الموقف دي لما أنت تيجي تقتلني وأنا ما أرضاش أقتلك لأنني أخاف الله؟ إذا كان هو يخاف الله مع أنه حيقتله لأنه كان حيقتله، فكيف يكون إذا كان هو البادئ بالله بالقتل؟ يبقى دي اسمها إيجابية من نوع إيه؟ مش من نوع عظمي، إنما إيجابية من ناحية ترقيق قلب الذي يهدد بالقتل. وعشان يلفت يقول له: أنا وإنت ما إحنا السيدين، أنا وإنت لنا إله وحنرجع إليه، بدليل إنك إنت حبيت تقتلني أنا مش هقتلك. ليه؟ قال: أنني أخاف الله رب. فإذا كان ذلك يخاف الله رب العالمين مع أنه معتدا عليه وخائف، يأدوك من باب إيه؟ من باب إيه؟ أو وبعد ذلك لما قتلوا ماذا حدث؟ قعد رميته كده، ما كانت أول حادثة بقى، رميته كده مرمية، قعد يعني ما يعمل إيه؟ فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى إذا علمه من حيوان، علمه من حيوان، يعني كأن الحيوان نفسه كان معلما لمين؟ لقاتل أخيه في أنه يواري إيه؟ يواري. ثم أماته فأقبره، وما قالش فقبره، فأقبره. ولذلك تجد الفرق الأسلوب بين قبره وأقبره. القبره للذي يواري بالفعل، إنما أقبره علم غيره أن يقبره، وعلم اللي موجودين إنهم يقبروا. ثم أماته فإيه؟ فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كأن عملية الإقبار دي أو القبر أو ألا آخره مش برضو آخر الصلة بالوجود، هيبقى له عودة إلى وجود آخر. لكن يلاحظ هنا أنه في الآيات الأولانية المشيئة ما جابهاش الحق، لكن ثم إذا شاء أنشره جاب المشيئة هنا. أم قال لك: لأن عملية قيام الساعة دي علمها عند ربي، فتبقى إذن المشيئة متعلقة مش بالنشر، بتحديد ساعة النشر. شو الدقة قد إيه؟ ثم إذا شاء أنشره. ليه؟ لأنه لما ما كانش يقول إيه أنشره ولا يجيبش المشيئة، يبقى معناه أن من الممكن نقول له لأ إذا شاء، عشان يفضل إيه؟ يفضل سر سرها معه. ثم إذا شاء إيه؟ ثم إذا شاء أنشره. وبعد ذلك بعد أن تكلم هذه المقدمات، كلا كلا غدع وزجر عن إيه؟ عن الكفر بعد هذه النعم. يعني ما كان يصح أن يكفر بعد هذا كله، لا رغبا ولا رهبا. إذن هو لا عاقل ولا في مصلحة نفسه حتى. كلا لما يقضي ما أمره، ما قالش كمان لم يقضي ما أمر. شوف الدقة في الأسلوب، لم بتنفي ولما برضو بتنفي. إيش الفرق؟ إنه عدل الحق سبحانه وتعالى في أسلوبين، إنه يعدل عن لم ويجيب لما، لأن لم إذا دخلت على الأسلوب تفيد نفي الفعل في الماضي، ومن الجائز ساعة الكلام أن يكون انتهى النفي. لم يحضر زيد ثم حضر، يعني لم يحضر في الزمن إنما الآن حضر، إنما كلمة لما يقضي دليل على انه الى ساعة الكلام برضو ما حصلش منه. الى ساعة التوبيخ وساعة العملية دي وساعة عرض هذا الكلام برضو لما يقدم امره، فكأن عدم قضاء لما امره به ربه مستمر ايضا حتى ما انقطعش النفي. اذا فلم ينقطع نفيها، ولما لا ينقطع ايه نفيها. ولكن في لما ميزة، هذه الميزة ان تقول لم يحضر زيد ولم يحضر، تبقى نفت امتى؟ الماضي خلاص، وكمان المستقبل. انما لما من لطف الله في الاسلوب انها ما تجيش للمستقبل، ما تجيش، يبقى تقول لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، ما تقدرش تقول ولن يثمر، يعني برضو حقيقي. يبقى اذا داخل طيب في ان من يسمع هذه العظات وهذه العبر فليلتفت الى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما ايه عما يكون. كلا لما يقضي ما امره، وبعد ان تكلم عن اصل خلق الانسان وان تكريمه وان سيادته ليست من عنصر تكوينه، وانه لم يؤمن بربه رغبا او شكرا على ما اوجده وسوده في هذا العالم، ولم يكن رهبا مما يؤول اليه لا هذا ولا ذاك. والانسان لونين اثنين، لون ياتي بالرغبه وبالاقناع، ونور ياتي بالبطش، فلا البطش جابه ولا الاقناع، ولا الاقناع جابه. كلا لما يقضي ما امره، اراد بعد ذلك ان يتكلم عن تبقيات الحياة، ذيك اصل الحياة من اي شيء خلق. وبعد ذلك اراد ان يتكلم عن مستبقيات الحياة، فلينظر الانسان الى طعامه، يعني بده يلفت الى صفة القدرة اولا والى صفة القيومية ثانيا، وانه قائم على امرك، بمعنى انه خلقك وامدك بالحياة ثم اعطى لك مقومات التبقاء. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض. كلمة صببنا الماء كده، كلمة الصب دي تشعر بايه؟ تدفق بايه؟ بغزارة وقوة. طيب هل هذا يعني صببنا الماء صبا بالامطار؟ نقول له طيب هي الامطار هي زي ما تعلمنا بتيجي منين؟ من تبخر الماء اللي في الارض، وبعدين يطلع في الجو، يعني يتأثر تقطير، والتقطير بعدين يطلع، وبعدين يتجمع سحاب، وبعدين يصادف المنطقة الباردة فيتقاطر مطرا.